الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال مع أنه لا مجال لتوهم كون التبريد بمادته. وصلنا هنا بلي هنا كان البحث في دعوة صاحب مفتاح الكرامة رحمة الله عليه في أن الطرب المأخوذ في كلمات الفقهاء هو غير الإطراب أو الطرب المأخوذ في كلمات اللغويين، وبعبارة أخرى أن الإطراب وأنه مطرب الصوت وأنه مطرب المأخوذ قيدا في كلمات الفقهاء وليس بمعنى الخفة التي جاءت في كلمات اللغويين. هذا مختصر ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة رحمة الله عليه. من هنا بدأ الشيخ قدس سره بمناقشة هذا الكلام وأنه غير تام. المناقشة الأولى التي تقدمت قال بأنه نحن عندما نرجع إلى كلمات اللغويين نجد أنهم يطلقون الضرب على تلك الخفة التي تعتري الإنسان لشدة حزن أو شدة سرور. إذن فالتضريب والإضراب يكون ماذا؟ إيجاد تلك الحالة، إيجاد تلك الخفة من قبل الفاعل لذلك الصوت. وإن كان للتضريب معنى آخر هو الذي قصده الفقهاء إذا كان يلزم منه ماذا؟ الاشتراك اللفظي. ومن هنا يجاب عن هذا الاشتراك اللفظي أولا بأنه خلاف الأصل، وثانيا أنه لو كان للإطراب معنى آخر لنقل إلينا في كلمات اللغويين، وحيث أنه لم ينقل في كلمات اللغويين إذا لا يمكن أن يقال بأن للطرب معنيين، معنى مأخوذ في كلمات اللغويين ومعنى مأخوذ في كلمات الفقهاء. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكرناه بالأمس قلنا بأنه صاحب مفتاح الكرامة قال أن التضريب والإطراب بمعنى واحد، وأن المراد من التضريب هو مد الصوت وتحسينه وترجيعه. فإذا دعوى صاحب مفتاح الكرامة ماذا؟ أن التضريب ماذا؟ هو بمعنى الإطراب، وأن التضريب ما هو؟ هو تحسين الصوت ترجيعه مده. هنا الشيخ قدس سره يقول لا، ليس الأمر كذلك. أولا أن التطريب ليس بمعنى الإطراب، لأن التطريب وصف للفاعل وأن الإطراب وصف لصوت الفاعل. فإذا لا يكون التطريب والإطراب بمعنى واحد، بل أحدهما غير الآخر، لأن التطريب وصف لصاحب الصوت وأن الإطراب وصف لصاحب الصوت نفسه. والمأخوذ في كلمات الفقهاء ما هو؟ ليس التطريب وإنما الإطراب. قبل قائل أن يقول ما الفرق في ذلك، نقول أن صاحب مفتاح الكرامة قال التطريب مد الصوت وتحسينه وترجيعه، والمأخوذ في كلمات الفقهاء ماذا؟ الإطراب لا التطريب. فإذا كان التطريب والإطراب بمعنى واحد إذا نقول التطريب المأخوذ في كلمات الفقهاء هو بمعنى الإطراب، والإطراب وصف للصوت، إذا يمكن أن يقال هذا المعنى غير ذاك المعنى لو تنزلنا. ولكنه حتى لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا ماذا؟ وقلنا أن الطرب بمعنيين، معنى ذكره أو أخذ في كلمات اللغويين ومعنى آخر أخذ في كلمات الفقهاء. قل المأخوذ في كلمات الفقهاء هو الإطراب المطرب أو التطريب. قل المأخوذ في كلماتهم المطرب الإطراب لا التطريب. فافترضوا نقبل معكم أن التطريب هو مد الصوت ترجيعه تحسينه، لكن هذا لا علاقة له بالبحث، لأن المأخوذ في كلمات الفقهاء ليس هو التطريب حتى يفسر بمعنى مد الصوت ترجيعه تحسينه، بل المأخوذ في كلماتهم الإطراب الذي هو وصف للصوت لا التطريب الذي هو وصف لصاحب الصوت. واضح هذا المطلب الإشكال الثاني؟ وعليه فإن قلت لعد التطريب ماذا يكون معناه؟ يقول التطريب بناء على هذا يكون معناه إيجاد تلك الحالة. فإذا لا تنافية بين الطرب الذي معناه الخفة في كلمات اللغويين وبين التطريب لأنه إيجاد للطرب، لأنه صاحب مفتاح الكرامة ماذا أراد أن يقول؟ أراد أن يقول أن الإضراب في كلمات الفقهاء شيء وأن الطرب في كلمات اللغويين شيء آخر. الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا، أن الطرب هذه المادة معناها ماذا؟ الخفة التي تعتري النفس، ولكن التطريب مو بمعنى آخر، بل هي إيجاد، لعله إيجاد لهذه الحالة التي هي الخفة التي تعتري النفس. إذا لا تنافي بين ما ذكره اللغويون من أن التطريب مد للصوت ترجيعه، لأنه صاحب مفتاح الكرامة نقل بعض أقوال اللغويين التي تشير إلى أن التطريب مد الصوت ترجيعه تحسينه. ونقل بعض هذه الكلمات، شوفوا في كلمات صاحب مفتاح الكرامة ماذا إجا هذا، واستشهد على ذلك يعني صاحب مفتاح الكرامة بما في الصحاح من أن التطريب في الصوت مده وتحسينه، لا أن الطرب هو مد الصوت وتحسينه. وأنتم تعلمون أن التطريب ماذا؟ وصف للفاعل. إذن هذا الوصف الذي هو للفاعل وهو التطريب هو إيجاد الطرب الذي هو بمعنى الخفة. إذن لا تنافي بين ما يقوله اللغويون من أن الطرب خفة وما قالوه في مكان آخر أن التطريب ماذا؟ إيجاد أو تحسين الصوت مده وترجيعه، لأن تحسين الصوت ومده وترجيعه ماذا؟ يكون سببا لإيجاد تلك الخفة. فلا تنافي ما بين قول اللغويين في مكان قالوا أن الطرب خفة وفي مكان آخر قالوا أن التطريب ماذا؟ تحسين الصوت مده ترجيعه. لأن صاحب مفتاح الكرامة من هنا أراد أن يقول أن للطرب معنيين، معنى بمعنى الخفة ومعنى آخر بمعنى ماذا؟ مد الصوت وترجيعه. واضح هذا الإشكال الثاني؟ فلهذا أقرأ الإشكال الثاني مرة أخرى. قال مضافا، هذه وين صارت مضافا؟ بلي مضافا إلى ما ذكر في معنى التطريب مو في معنى الطرب. صاحب الصحاح ماذا قال؟ قال أن التطريب في الصوت مده وتحسينه، مو أن الطرب مد الصوت وتحسينه. فإذا لا تنافي بين أن يقول اللغوي أن الطرب خفة وأن التطريب ماذا؟ مده، لأنه سببه. واضح الإشكال الذي يشكل الشيخ ما هو؟ قال مضافا إلى ما ذكر، بلي مضافا إلى ما ذكر في معنى التطريب، سمومهم سأقول إن لو ما قلت معنى هذا في معنى التطريب من الصحاح والمصباح. إن التطريب ما هو؟ إنما هو للفعل القائم ضد الصوت لا الإطراب. هذا المعنى الذي ذكره مو وصف للصوت، وإنما وصف ماذا؟ لصاحب الصوت. والمأخوذ في كلمات الفقهاء التطريب والإطراب، المأخوذ في كلمات الفقهاء الإطراب. إذا لا علاقة أحدهما بالآخر. افترضوا أن التطريب معناه مد الصوت، ولكن هذا ليس هو المأخوذ في كلمات الفقهاء. المأخوذ في كلمات الفقهاء الإطراب، وهو غير التطريب. لا الإطراب القائم بالصوت، وهو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور. الإطراب هو المأخوذ في تعريف الغناء، لا التطريب الذي فسر في كلمات اللغويين بأنه تحسين الصوت مده وترجيعه دون فعل الشخص. يعني الإطراب ليس فعل الشخص، وإنما هو وصف ماذا؟ في تعريف الغناء عند المشهور دون فعل الشخص. فيمكن أن يكون، إذا لعد ما هو معنى التطريب؟ يقول في كلمات اللغويين معناه هذا. فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته هو إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفة. فإذا هل يوجد تنافي بين كلمات اللغويين؟ لا، لأن التطريب سبب والطرب هو المسبب. قال فيوجد فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفة بمد الصوت. هذا إيجاده يعني أنه يوجد الخفة من طريق ماذا؟ من طريق مد الصوت وتحسينه وترجيعه. كما تقول من قبيل ماذا؟ كما أن تسريح الشر يعني إيجاد سبب الفرح. إذا قلت فرح وتسريح فسرت الفرح بشيء وفسرت التسريح بشيء آخر، هل تنافي؟ لا، هل تعبر عنه خطة تعتر لك؟ طب التفريح عبر عنه سببه الذي عبر عنه أنه مد الطول تحسينه. إذا لا يحق لصاحب مفتاح الكرامة أن يقول أنه ورد في كلمات اللغويين التطريب بمعنى مد الصوت، وهذا معنى غير المعنى الذي ذكر في كلماتهم أن الطرب بمعنى الفتة. قال كما أن تفريح الشخص إيجاد سبب الفرح بفعل ما يوجب الفرح وعليه، فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطرب كما أراد أن يستفيده صاحب مفتاح الكرامة. فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطرب وكذلك ما في القاموس. فهو استدل بما في القاموس، يقول في القاموس ايضا كذلك. ليش؟ من قوله ما طرب به. صاحب القاموس ماذا قال؟ قال وفي القاموس الغناء ككساء من الصوت ما طرب به، يعني ماذا؟ تطريب. التطريب مد الصوت، وهذا لا ينافي ان الطرب هو الكف. فإذا قول صاحب القاموس أيضا لا ينافي ما ذكرنا. وكذا ما في القاموس من قوله ما طرب به، يعني ما أوجد به الطراب، ما أوجد به الطراب مع أنه لا مجال. هذا المحشين أو بعض المحشين لا أقل ذكر أن هذا إشكال ثالث على الشيء، مع أنه هذا مو إشكال ثالث على الشيء، وإنما هذا تطوير للإشكال الثاني، يعني ترقى عن الإشكال الثاني. أنتم تعلمون بأنه الإشكالات بعضها تكون منفصلة عن البعض الآخر، ولكن بعض الإشكالات نفس الإشكال ولكن يريد أن يقول بتعبيرنا بل، عندما يريد يقول يقول يرد عليه بل، هذه بل يعني تطوير لنفس الإشكال السابق، لا أنه إشكال جديد. هذا مسألة فنية مو مهمة، ولكنه أريد أن أقول ليس إشكالا مستقلا عن الإشكال الثاني، بل هو ماذا؟ بل هو تطوير لنفس الإشكال الثاني. بأي بيان؟ الشيء قدس سره في الإشكال الثاني ماذا قال؟ قال يمكن أن يراد من التطريب ماذا؟ إيجاد الخفة، يعني سبب الطرب. يمكن، فيمكن ماذا تعبيره كان؟ التفتوا إلى تعبيراتي رحمة الله. فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص يعني إيجاد سبب الطرب، أبو كانت العبارة. في الإشكال الثالث يقول أصلا لا بد أن يكون معنى التطريب إيجاد الطرب. إذا هناك يمكن يعني يحتمل، وهنا يقول ماذا؟ لا بد أن يكون هذا وليس له معنى آخر. الكفتر يا نقطة مهمة، هو يشير إلى هذا مع أنه هذا مو إشكال جديد يضاف إلى الإشكالات السابقة. في الإشكال الثاني قال يمكن أن يقال أن التطريب معناه إيجاد سبب الطرب. هنا سنبين لكم أن التطريب لا بد أن يكون بمعنى إيجاد سبب الطرب، ولا يمكن أن يكون له معنى آخر. احتمال؟ لا لا لا لا، هناك قلنا لا تنافي بين قول اللغويين. لماذا؟ لأن الطرب هو خفة، فيمكن أن يكون التطريب ماذا؟ إيجاد سبب الخفة. يمكن يعني شنو؟ يحتمل ويحتمل لا، الإمكان هو متساوي النسبة، يعني يمكن أن يكون هذا ويمكن أن لا يكون. هنا يريد أن يقول لا بد أن يكون التطريب في كلمات اللغويين هو إيجاد السبب لا شيء آخر. واضح المطلب؟ هذا هي دائرة الإشكال. كيف؟ يقول نسأل المحقق صاحب مفتاح الكرامة، مفتاح الكرامة اللي هو من الكتب المهمة، الأخوة اللي ما عندهم الكتاب هذا اللي يشتغل في الفقه، يعني إذا ما عنده كتاب مفتاح الكرامة قليل يستطيع أن يتعرف على أقوال الفقهاء، لأنه رحمة الله عليه في هذا الكتاب الضخم اللي يمكن إذا يطبع لعله في 50-60 مجلد يصير، هذا 10 مجلدات اللي مطبوع أخيرا في مؤسسة البيت، لأنه هذا الجواهر الذي تجدوه بأيدينا هذا في الطبعات الحجرية من هذا القبيل 6 مجلدات، وهذا الكتاب بهذه الطبعات حدودا 10 مجلدات، وعشر مجلدات لا أقل إذا أريد أن يطبع بهذه الطبعة الحديثة مع حواشي ومع تخريجات الآيات والروايات، كذا مو أقل من 50-60 مجلد يكون. والرجل رحمة الله عليه في هذا الكتاب حاول أن يجمع في كل مسألة كل أقوال الفقهاء، يعني أنت في كل مسألة مسألة تريد أن تعرف أن المسألة فيها إجماع، فيها شعرة، أنه النادر ما هو، الشاذ ما هو، يوجد خلاف المسألة، لا يوجد خلاف المسألة، فردا فردا من أعظم العلماء، طبعا علية القوم مو كل فقيه أو كل من يدعي الفقه، أعظم القوم عندما يبدأ من الطائفة الأولى، الطبقة الأولى من فقهائنا إلى زمانه، ينقل آراءهم واحدا واحدا في المسألة. فالإنسان عندما يريد أن يدعي أن الإجماع كذا، أن الشورى كذا، أنه خلاف الإجماع، يوجد مخالف لا يوجد مخالف، لابد أن يكون كتاب مفتاح الكرامة موجود عنده على أي الأحوال. طب هنا نسأل من في هذا الترقي، نسأل من صاحب مفتاح الكرامة، أنت تقول أن التفريب بمعنى مد الصوت وتحسينه وترجيعه، من أين تريد أن تستفيد هذا؟ تريد أن تستفيده من المادل ومن الهيئة، لأن التطريب فيه مادة وهو طربة طاربة، وفيه هيئة وهي هيئة التفعيل. أنت تقول أن التطريب بمعنى مد الصوت ترجيعه تحسينه، هذا تريد أن تستفيده من المادة وتريد أن تستفيده من الهيئة. إن كنت تريد أن تستفيده من المادة، فالمادة في كلمات اللغويين لا يوجد لها إلا معنى الكفر، فمن أين تقول أن المادة هو التحسين والتسكر؟ وإن أردت أن تستفيده من نفس الهيئة، فلم يقل أحد بأن التطريب بمعنى مد الصوت كما مر وسيجي. فلهذا يقول مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته، يعني بمادة الطرب التي هي طاء راء طاء، بمادته بمعنى التحسين والترجيع. لماذا؟ إذ لم يتوهم أحد كون الطلب بمعنى الحسن والرجوع، يعني والترجيع، ورجوع يعني رجوع الصوت كأنه إلى الحلق، حيث لم يقل أحد من اللغويين أن المادة تستعمل في الخفة وتستعمل ماذا؟ في تحسين الصوت وترجيعه. أو كون التطريب يعني استفادة مد الصوت من الهيئة، من التطريب، من هيئة التطريب، من التفعيل يعني الموجود في طربة، الموجود في التطريب، من هذا في تستفيد. أو كون التطريب هو نفس المدي، من يقول هذا؟ أيضا لم يتوهم أحد أن التطريب هو نفس المد، بل أن التطريب لابد أن يكون ماذا؟ هو إيجاد الطرب، إيجاد تلك الخفة. إذن فليس التطريب إلا إيجاد سبب الخفة. إذن هناك ما بقى؟ قال أن التطريب يمكن أن يكون، هنا يقول لابد أن يكون، واضح المطلب؟ قال أو كون التطريب هو نفس الماء، يعني أن الهيئة تدل على ذلك، أيضا لم يتوهم أحد. وعليه فليست هذه الأمور، أي أمور؟ يعني مد الصوت، تحسينه، ترجيعه، إلى غير ذلك من الحالات والكيفيات الموجودة في الصوت، فليست هذه الأمور إلا أسبابا للطرب. شوفوا، إلا يريد أن يحصر، إذن يقول لابد أن تكون هذه الأمور هو ماذا؟ أسباب لتحقق الطرب، لا أنه يمكن أن يكون لتحقق الطرب أو لا يكون. أسباب هذه الأمور يعني ترجيع الصوت، تحسينه، مده إلى آخره. فليست هذه الأمور إلا أسبابا للطرب يراد إيجاده. أنا عندي غلط هنا، أنا ظاهرا يراد من إيجاده فعل هذه الأسباب، ظاهرا غلط، لأنه أنا شفت الحواشي الأخرى عندما ينقلون العبارة من هنا ينقلون العبارة بها الصيغة، يراد إيجاده يعني الطرب من فعل هذه الأسباب. أنت عندكم هالشكل؟ لا، أنا بغض النظر عن هذه شفة الطبعات التي تنقل عبارة صاحب المكاسب تنقله بها الصيغة اللي أقرأها، مو تنقل عبارة صاحب المكاسب بها الصيغة الموجودة هنا على أي الأحوال. إذن يراد إيجاد الطرب من فعل هذه الأسباب، هذا كله مغافل. هنا إلى هنا انتهينا من الإشكال الثاني، أو كما في بعض الحواشي الإشكال الثالث، لا مهم، ليس مهما. من هنا يبدأ الإشكال الثالث على صاحب مفتاح الكرامة، هذا كله مضافا إلى عدم إمكان إرادة ما ذكر من المد والتحديد التحسين والترجيع من الطرب في قول الأكثر. أجي الطرب أنا أو المطرب مثلا، لابد أن يكون أخذ من المطرب في قول الأكثر، بل باعتبار أنه أخذ على نحو الترجيع المطرب بل في قول الأكثر مكتوب ناظرة. لماذا؟ يقول الإشكال الثالث أنه أساسا نحن لا يمكننا أن نفسر المطرب هنا بمعنى غير ما يذكر في كلمات اللغويين. لماذا؟ باعتبار أنه المطرب جاء وصفا لأي شيء، مو للشخص، المطرب جاء وصفا للترجيع. في التعريف قال من أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، واضح؟ فالمطرب صار وصفا ماذا؟ للترجيع. طب إذا قلنا أن المطربات بمعنى مد الصوت وتحسينه ومده أو ترجيعه، الجملة شو تصير؟ مد الصوت المشتمل على الترجيع المد الحسن الترجيع، هذا بعد انت طالب. يعني أنت شيل كلمة المطرب، لأنه صاحب مفتاح الكرامة يقول معنى المطرب هو ماذا؟ مد الصوت ترجيعه ماذا؟ تحسينه، هذا معنى المطرب. وكيف يمكن أن يكون وصفا للترجيع؟ لا، هل يمكن أن يكون الترجيع وصفا للترجيع؟ هذا مضافا إلى أنه يلزم أخذ هذا القيد لغوا، لأنه نحن ذكرنا أن الغناء هو مد الصوت. إذا المطرب إذا كان هو أيضا مد الصوت وتحسينه، إذا يكون تكرارا له. فلهذا قال لماذا لا يمكن في مد الصوت؟ يقول عدم إمكان إرادة ما ذكر من المد والتحسين والترجيع من المطرب في قول الأكثر أن الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب كما لا يخفى. بعد لا يذكر الوالد يقول أنه واضح، لأنه إذا فسرنا المطرب بأنه مد الصوت تحسينه ترجيعه يلزم الله أولا، وثانيا لا يعقل أن يكون وصفا للترجيع، لأنه إذا كان المطرب هو مد الصوت ترجيعه يعني يكون الترجيع وصفا للترجيع، وهو لا يمكن، عدم إمكان ذلك مستحيل. مع أن هذا هو الإشكال الرابع أو الخامس، مو مهم، مع أن مجرد المد والترجيع، طب أنت قلت يا صاحب مفتاح الكرامة، أنت قلت بأن معنى المطرب يعني أن يكون الصوت فيه مد تحسين وترجيع. نحن نقول لك، ومن قال لك أن كل مد للصوت مع تحسينه وترجيعه محرم؟ شنو الدليل على آخر؟ لابد يكون عندنا دليل على الحرب. كل مد، كل صوت مد وحسن ورجع، هل يوجد عندنا دليل على مثل هذه القول؟ فأين الدليل على الحرب؟ بل سيأتي بعد ذلك أنه لا يوجد عندنا دليل حتى على حرمة الغناء بما هو غناءه، بل عندنا دليل آخر، وهو إذا كان الشيء صوت لهويا يكون محرما، فما صدق من الغناء عليه لهو فهو حرام، وما لم يصدق عليه أنه لهو حتى لو كان غناء فليس بمحرم. فإذا أولا نقول أنه إذا من قال لكم هذه أن كل مد للصوت وترجيعه وتحسينه هو حرام؟ موجود في ابن الحسن. فلهذا قال مع أن مجرد المد يعني مد الصوت والترجيع والتحسين لا يوجب الحرمة قطعا. لماذا؟ لما مر من كلام صاحب جامع المقاصد، إذا تذكرون هناك قال وفي جامع المقاصد قال ومالت، قال هناك ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراف. هذا ما مر. وما سيجيء، هذه سيجيء أيضا المحشين أيضا وقعوا في حيث بيت، إن شاء الله من نصل إلى سيجيء يتبين أنه ما هو المراد من سيجيء، فتبين من جميع ما ذكرنا هنا. هذه هو الحصيلة مهمة، والشيخ أيضا دي يقول هذا الكلام، هذا المحقق العظيم الشيخ الأعظم دي يقول هذا الكلام. طبعا إنما أؤكد على هذه المسألة لأنكم لابد أنه سمعتم أنه بعد أن خرجت فتوى السيد الإمام حفظه الله تعالى يجد صار كلام هنا وهناك بأنه خوض هذه الأدلة التي دلت على الحرمة، كلام سيد الإمام ماذا يفعل بها وما هو وجه التغيير إلى آخره. الآن بغض النظر عن فتوى السيد الإمام، أريد أن يبين لكم أن الشيخ الذي هو خريط هذه الصناعة وأستاذ الفن في هذه الصناعة هو اللي يقول هذا الكلام. قال فتبين من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل المطرب في تعريف الأكثر يعني المشهور من الفقهاء للغناء على الطرب بمعنى الخفة بلي نفسه على الطرب بمعنى الخفة. فإن قلت الإشكال المتقدم الطرب لكل أحد ولكل زمان وفي كل إنسان هالشكيل، يقول لا، إما أن نحمله على الطرب في الجملة وإما أن نحمله على الطرب بالجملة ولكن أن يكون اقتضائيا لا أن يكون فعليا. هذه هو توجيه كلامهم، يعني فإن قلت أنه هذا الطرب ما هو المراد، يقول لا بد أن نوجه كلام المشهور حيث أخذوا قيد المطرب في التعريف وتوجيه كلام المشهور أو الأكثر بإرادة ما يقتضي الطرب ويعرض له الطرب بحسب وضع نوع ذلك الترجيع للأفراد الخارجين. نوع هذا الترجيع وهذا المد وهذه الكيفية تؤدي إلى الطرب، إما في الجملة وإما بالجملة على نحو الاقتضاء. بس أحسنتم، مش شأني في الجواب الثاني. في الجواب الأول فعلي ولكنه في البعض دون البعض الآخر، في الجواب الثاني في الجميع ولكن على نحو الشأنية. فلهذا إما أن نقول فعلا ولكن في الجملة، وإما أن نقول شأنا ولكن بالجملة. هذا الجوابان. ويعرض له الطرب بحسب وضع نوع ذلك الترجيع وإن لم يطرب شخص ذلك الترجيع. حتى لماذا لم يطرب شخص ذلك الترجيع المعين؟ لمانع من غلظة الصوت أو مج ومج الأسماع لذلك الصوت. ولقد أجاد في الصحاح عندما حيث فسر الغناء بالسماع. ما هو المراد من السماع؟ يعني ذلك الذي يسمى في العرف غناء، هذا هو المراد من السماع، وهو المعروف عند أهل العرف بأنه غناء ومختص بأهل الفسوق والمعاصي. إذا السماع ما هو معناه؟ يعني الغناء. شنو الغناء؟ يعني ما يطلق عليه عند العرف أنه غناء. وشنو ما يطلق عليه عند العرف غناء؟ يعني تلك الألحان والكيفيات المختصة بمجالس أهل الفسوق والمعاصي. وقد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد المستهتر أو المشتهر، المستهتر بمعنى المولع أو المشتهر بأنه بالسماع على أي الأحوال، المستهتر بالسماع. هذه وقد تقدم، يعني وقد تقدم لفظ السماع مو تفسير الغناء بالسماع. أكو معنيين، هل وقد تقدم؟ قد تقدم شنو؟ تقدم تفسير الغناء بالسماع، لو تقدم لفظ السماع. فإذا يقول الشيخ مو تقدم تفسير الغناء بالسماع، بل تقدم لفظ السماع في تلك الرواية أن الإمام عليه أفضل الصلاة سئل وأجاب بذلك الجواب. ولكنه كان قول اللغة فسره فلا حجة له عليه. وكيف كان؟ هذا محصل الكلام. وكيف كان؟ فالمتأصل محصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت. إذا جعل الغناء من مقولة الكلام ومن مقولة الكيفية، من مقولة الكيفية لا من مقولة الكلام. فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه ولكن على سبيل اللاهو. فإذا ليس كل مد للصوت وتحسينه وترجيعه محرم، بل إذا صدق على ذلك المد والتحسين والترجيع أنه لهو. واضح هذا المطلب؟ على سبيل اللهو. فإن اللهو هو اللهو يكون، يقول بأقسام ثلاثة اللهو. تارة اللهو يكون بالآلات الموسيقية بلا صوت أصلا، هذه الآلات التي هي مختصة بالمجالس الفسوق والمعاصي التي هذا لهو، هذا صوت، هذه الآلات الموسيقية والأصوات التي تخرج منها هذه لهو، هذا نوع من اللهو الذي يصدق عليه عرفا لهو. القسم الثاني من اللهو تلك الأصوات التي تخرج من بعض المغنين، أيضا هذه يصدق عليها لهو وإن لم تكن مع آلة. النوع الثالث من اللهو ذلك النفخ الذي يكون في بعض المزامير والقصبات التي يؤدي إلى أصوات خاصة، هذا أيضا لهو. فإذا إما آلة بلا صوت، وإما صوت بلا آلة، وإما بأهل الفسوق والمعاصي، هذا حرام لو ليس بحرام. ثبت من الشيخ أنه حرام. إذا بدل أن يقوله، بدل أن يجعله صوتا منفردا يجعله في آلة كالقصبات والمزامير، فهنا أيضا يكون محرما. يقول فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت من الإنسان كضرب الأوتار ونحو ذلك عن الآلات الموسيقية وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب الذي ينفخ فيه الإنسان ونحوهما فقد يكون يعني كما يكون بذلك فقد يكون بالصوت المجرد من الآلة فهذه كلها يصدق عليها أنها لهو فكل صوت يكون لهوا بكيفيته مو بكيفية فكل صوت يكون لهوا بكيفيته فسواء كان هذا الصوت للآلة أو كان للإنسان المجرد عن الآلة أو كان للإنسان مع الآلة إذا صدق عليه أنه لهو في العرض فإذا ماذا؟ فهو حرام. واضح المطلب أم لا؟ فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام وإن فرض أنه ليس بغناء. يعني حتى في العرف الطرب لا يسموه غناء ولكنه يسموه له أو ليس لا يسمونه فهو حرام. كذلك بالعكس وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام وإن صدق الغناء عليه. لا شيء مولانا حجي احنا الان مو في مقام تصحيح في الواقع خارجي، احنا نشوف المساله العلميه ما هي. الشيخ ده يحقق المساله الان، بس لقائل ان يقول بان تحقيق الشيخ مو تام، بس ابين هذه النقطه ان من الناحيه العلميه هذا البحث، ويصرح بعد ذلك الشيخ انه نحن لا يوجد عندنا دليل على حرمه الغناء بما هو غناء، نحن عندنا دليل على حرمه اللهو، فما صدق عليه لهو فهو حرام وما لم يصدق عليه لهون فهو ليس بحرام وإن كان غناء. ولكنه يناقش في الصغرى، يقول نحن لا نجد في الصغرى الخارجية في الواقع الخارجي أنه غناء ولا يصدق عليه لهون. ومن حق الشيخ أن يقول ذلك. لماذا؟ لأنه في زمانه وفي الزمان السابق واللاحق بل وحتى في مثل عصورنا نحن يمكن أن نجد صوتا غنائيا لا يكون له وقع في الواقع الخارجي مو محققا. من الناحية النظرية نقوله أنه إذا كان لم يكن لهوا فهو ليس بحرام وإن صدق عليه غناء، ولكن نحن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي مو القضية الحقيقية، هل يوجد هناك فرد يصدق عليه غناء ولا يصدق عليه لهو؟ لهون زور باطل كله يصدق عليه. فلهذا عبر ماذا؟ عبر قال وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق في الخارج. قال هذا من الناحية النظرية نقوله، ولكن نحن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي نجد كل ما صدق عليه غناء ماذا؟ يصدق عليه لهو، وكل ما صدق عليه لهو يصدق عليه أنه غناء. حتى لماذا ربط القضية باللهو؟ ونحن يوجد عندنا عنوان وهو الغناء، فلماذا نبحث عن دليل الله لنرى انه يصدق عليه له او لا؟ يعني القائل ان يقول للشيخ شيخنا ان تقول لنا ان هذا غناء او ليس بغناء، ان كان غناء فتشمله ادلة الحرمة، ان لم يكن غناء فلا تشمله ادلة الحرمة، حتى اهم من ان يكون لهوا او لا يكون لهوا، لان النسبة بين الغناء واللهو عموم وخصوص من وجه. كل لهو غناء؟ لا، بعض له غناء وبعضه. كل غناء له؟ لا، بعضه غناء له وبعضه ليس بلا. اذا انت لماذا تجعل المدار على صدق اللهوية وعدم اللهوية؟ تجعل المدار على صدق الغناء وعدم الغناء، لانه نحن بحثنا اين؟ في الغناء. اذا لماذا تربط المسألة غناء؟ يقول لانه لم يدل عندنا دليلا على حرمة الغناء. تلتفتون ام لا؟ شوفوا قال فإن قلت لماذا تربط؟ قال لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولهوا وزورا. نحن لا يوجد عندنا دليل نعتمد عليه على أن الغناء بما هو غناء محرم. نعم الغناء إذا صدق عليه لهوا، إذا صدق عليه زور، إذا صدق عليه باطل، إذا إلى آخره. أحسن. فإذا احنا فالعنوان يقول كل ما صدق في العرف عليه غناء فهو حرام، ايش دليل احنا ما عدنا؟ نعم كلما صدق عليه في العرب انه زور حرام، لهو حرام، باطل حرام، لعدم الدليل على حرمة الغناء الا من حيث كونه يعني الغناء باطلا، ذكرنا بانه حيث بعده ما يأتي مكسور، كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا الى اخره. قد من هنا لا بد ان نبحث اساسا ما هو المراد من اللهو حتى نعرف بانه متى يصدق اللهو على الغناء، متى يكون الغناء لهوا ومتى لا يكون. يقول واللهو بعد هذا امره او مرجعه الى العرف، ان العرف لا بد ان يشخص ان هذا الصوت ان هذا الفعل لهوي لغوي باطل او ليس بذلك. قال ان يقول من اين انت تقول ذلك؟ يقول وما ورد في الروايات السابقة انه سأل الامام قال اذا ميز الله بين الحق والباطل اين تضعه؟ فقال الباطل. اذن العقل يظهر ان هذه القدرة ان يميز بين الباطل والحق، ان يميز بين اللهو وغير اللهو، ان يميز بين ما هو زور وبين ما ليس بزور. ثم قال ثم ان اللهو يتحقق بامرين. خب اللهوية بما تتحقق؟ يقول اللهوية اما تتحقق بان يكون المتكلم والموجد لذلك الصوت قاصدا للهو وان لم يسمى لهوا عند العرف، ولكن هو قاصد بهذا الصوت اللهوية، هذا يتحقق اللهو هنا. او ان لا يقصد الذي اوجد ذلك الصوت اللهوية، ولكن العرف يرى ان هذا الصوت ماذا؟ صوت لهوي، هذا يصدق عليه انه لهوان. ثم ان اللهو يتحقق بامرين، احدهما قصد التلهي من قبل الفاعل وان لم يكن لهوا عند العرف، والثاني كون ذلك الفعل لهوا في نفسه عند المستمعين وان لم يقصد الفاعل بهذا الفعل ماذا؟ التلهي خارجا. فبعض الاحيان انسان كلمات حقه ولكن قصده من هذه الكلمات ان يتلهى، هذا يكون حرام لانه لهو وكل لهو حرام. الثاني ان الصوت هو باعتبار عنده مصيبة يريد يتسلى بهذه المصيبة يوجد في الصوت اللهوية، هذا في العرف يسمى لهوا او لا؟ يقول نعم، يقول حتى لو لم يكن قصده التلهي ولكنه في العرف يسمى لهوا. فلهذا قال ثم ان المرجع في اللهو الى العرف. من يقول هذا لهو او ليس بلهو؟ يقول الحاكم والمرجع فيه هو العرف هو اللي يشخص. خب العرف كيف يشخص ان هذا لهو او ليس بلهو؟ يقول بعد هذا وجدانه، وجدان الانسان حاكم ان هذا لهو امر لهو وباطل او ذاك ليس بلهو ولا بباطل. نعم تبقى مسألة واحدة وهو انه أن نبحث أنه واقعا يوجد عندنا دليل على أن كل لهو حرام أو أن هناك قيود لحرمة الله. خب الآية المباركة قالت من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، لابد أن نعرف أنه ليضل هاي غاية، ليضل هاي عاقبة، هذا لابد أن نبحثه بعد هناك. الشيخ بعد لا يتعرض إلى الكبرى وإن أشار إليها في بعض البحوث السابقة أنه إذا كانت غاية إذا ليس كل لهو يكون حراما، اللهو الذي غاية الله ماذا؟ أن يضل عن سبيل الله، بعد دائرة هو أضيق فيه. شوفوا البحث العلمي، إذا ليس الإنسان عندما مباشرة يسمع كلام بغض النظر عن أن القائل من هو، الآن لا نريد أن نتكلم عنه لأن القائل هو سيد إمام الأمة، لا نريد أن نعرف بأنه أساسا عندما يأتي فقيه ونعرفه بالفقاعة والجامعية للشرائط ويفتي فتوى مباشرة لا تبدأ الحملات من كل جانب، لابد أن نرجع إلى المسألة العلمية نبحث عنها. ومثل الشيخ يقول لا دليل على حرمة الغناء بما هو غناء. خب الآن لقائل أن يقول أن كل هذه الأناشيد التي توضع أو غير الأناشيد التي توضع هذه لا يسبق عليها قنوان الله، العرف الآن عرف المتشرعة لا يسميه لهوا، لا يسميه لغوا، لا يسميه باطلا. خب إذا لم يصدق عليه إذا لا يرفع عندنا دليل عنه، حتى لو قبلنا الكبرى وهو أن كل لهو الحرام، هذا فضح أن إذا ناقشنا الكبرى وقلنا أن اللهو الحرام إذا كان المقصود به الإضلال عن سبيل الله، واضح المطلب حدود المطلب. قال ثم إن المرجع في الله إلى العرف، والحاكم بتحققه يعني بتحقق الله هو الوجدان، وجدان الإنسان العرفي أنه هذا لهو وباطل أو لا، حيث يجد الصوت المذكور، هذا الوجدان الحاكم حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو والرقص، أو مناسبا هذا الصوت المذكور لحضور ما يستلذه من تستلذه القوى الشهوية من قبيل كون المغني جارية أو أمرد ونحو ذلك، ومراتب الوجدان المذكورة يأتي السلام والحمد لله رب العالمين.